من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من صفات المنافقين، وذكرها الله سبحانه وتعالى وضرب لها الأمثال في كتابه العظيم، وذلك لأن المؤمن الحق الصادق لا بد وأن يخاف على نفسه النفاق، وأن يحذره وأن يفتش في نفسه عن هذه الصفات ليجتنبها وينقي نفسه منها، ولئلا يتصف بشيء منها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهم فسلموا منه، لأنه من خاف أمن. فجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله من علماء التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وكذلك في صحيح البخاري أيضا عن الحسن البصري رحمه الله قال: عن النفاق ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. يعني المؤمن لا بد وأن يخاف على نفسه النفاق، وهذا الخوف هو الخوف المحمود الذي يدفع صاحبه إلى أن يفتش عن عيوب نفسه، وأن يزداد حذرا من الوقوع في شيء من أحوال المنافقين وصفاتهم. أيها المسلمون، من أبرز صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، من أبرز صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لتحذير الأمة منها، هي صفة الصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله، فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة، قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وفي سورة المنافقون قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فإذا هؤلاء المنافقون أعاذنا الله وإياكم جميعا من النفاق، يصدون عن سبيل الله ويحلفون أيمانا كاذبة من أجل هذه الغاية لتوكيد كلامهم الباطل الذي يصدون به عن سبيل الله، فيجعلون الأيمان جنة أي وقاية لهم من الناس ومن المؤاخذة بما يقولون، فيحلفون أيمانا كاذبة يصدون بها عن سبيل الله. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا من صد المنافقين عن سبيل الله في سورة التوبة، وهي السورة التي يقال لها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم حتى قلنا لن يدع الله منهم أحدا. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة صفات المنافقين، وأن منهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا. فمما ذكره سبحانه وتعالى، والغرض هو تحذير المؤمن من الوقوع في هذه الصفات، ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين كما سنذكر الآية الكريمة وسبب نزولها، أنهم طريقتهم أنهم يطعنون في الناس ويعيبون فيهم إذا فعلوا الخير. عندما يعمل مؤمن عملا من أعمال البر والخير يعود نفعه على المسلمين، فهؤلاء المنافقون طريقتهم أنه إذا استطاعوا أن يقللوا من شأن هذا العمل وأنه لا أهمية له ولا قيمة له فعلوا ذلك، فإن عجزوا عن هذا طعنوا في نية فاعله. إذا كان العمل كبيرا وعظيما يطعنون في نية العامل ويتهمونه بأنه قد عمل ذلك رياء. فجاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون يعني يعيبون ويطعنون ويسبون ويشتمون، فهذا هو اللمز. فاللمز وكذلك قريب من معناه أيضا الهمز، فالهمز واللمز هما العيب في الناس والطعن فيهم والانتقاص من شأنهم. إذا جاء أحد هذين اللفظين الهمز أو اللمز شمل الآخر، وإذا اجتمع في نص واحد كما في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمز، يعني ويل للذي يهمز الناس ويلمزه. فعندما يجتمع الهمز واللمز، فقال المفسرون الهمز في هذه الحالة يكون العيب أو القدح بالإشارة، يشير إشارة بيده أو بعينه أو بلسانه أو كذا، فيها انتقاص من شخص أو عيب فيه أو طعن فيه. واللمز يكون العيب باللسان بالكلام، بأن يقول كلمة فيها تنقيص من شأن أخيه المسلم أو طعن عليه. فهنا يقول سبحانه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني المتطوعين من المؤمنين الذين يتطوعون بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، والذين لا يجدون إلا جهدهم، كذلك يسخرون ويستهزئون ممن يعني لا يجد إلا صدقة يسيرة أو أن يتصدق بمجهوده، يعني ليس عنده مال فهو يتصدق بجهده فيبذل جهدا في عمل الخير، فمع ذلك يسخرون أيضا منه. فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بمثل عملهم: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة عدة أحاديث، بعضها في الصحيحين وبعضها في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، خلاصتها أن الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة من المؤمنين الذين يعني عناهم الله سبحانه وتعالى وأشار إليهم بقوله المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعاصم بن عدي رضي الله عنه. فهذان هما الصحابيان اللذان تصدقا بصدقة كبيرة فسخر منهم المنافقون. والذين لا يجدون إلا جهدهم هو صحابي كريم اسمه أبو عقيل الإراشي رضي الله عنه وأرضاه. وقصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا المؤمنين إلى الصدقة وحثهم عليها عليه الصلاة والسلام، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فتصدق بأربعمائة دينار من الذهب، وفي بعض الروايات بأربعة آلاف درهم، وهي نفس الشيء لأن الدينار بعشرة دراهم، دراهم من الفضة ودنانير من الذهب، والدينار الذهب بعشرة دراهم فضة. فتصدق عبد الرحمن رضي الله عنه بأربعمائة دينار أو بأربعة آلاف درهم. أربعمائة دينار يعني دينار أربعة درامات وربع من الذهب، فأربعمائة دينار يعني ألف وسبعمائة جرام من الذهب، يعني كيلو سبعمائة جرام من الذهب تصدق بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال المنافقون إن هذا لمرائم، المنافقون قالوا إن هذا لمرائم، فسخروا منه رضي الله عنه واتهموه بالرياء. وصحابي كريم آخر اسمه عاصم بن عدي رضي الله عنه تصدق بمئة وسق من تمر، والوسق أو الوسق ستون صاعا، الصاع حوالي ثلاثة كيلو جرامات، يعني تقريبا ألف وثمانمائة كيلو جرام من التمر تصدق بها هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. فقالوا أيضا إن هذا لمراء. ثم جاء صحابي كريم اسمه أبو عقيل الإراشي رضي الله عنه، كان رجلا فقيرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر، صاع واحد من التمر حوالي ثلاثة كيلو جرامات من التمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بت أجر الحبل ليلتي كلها حتى يعني حصلت على صاعين من التمر، فأبقيت أحدهما لأهلي وجئتك بالآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انثره في الصدقة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، بات ليلته يعمل أجيرا بالحبل يسحب الماء بالدلو من البئر طيلة الليل حتى تقاضى أجرة صاعين من التمر، فأبقى واحدا لأهله وجاء بالآخر فتصدق به رضي الله عنه. فضحك المنافقون وقالوا إن الله ورسوله عن صاع هذا لغني، أو إن الله ورسوله لغنيين عن صاع هذا، فقللوا من شأن صدقته رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث في أسباب نزول الآية أن رجلا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم كان يعني دميم الخلقة رضي الله عنه، ولكنه كان راكبا ناقة فاخرة يعني حسنة نفيسة الثمن، فجاء وهو على ناقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، نزل عنها وقال هذه في سبيل الله. فقال المنافقون هذا يتصدق بهذه لهي خير منه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قال والله لهو خير منك ومنه، قال للمنافق والله لهو يعني هذا الصحابي الكريم خير من الناقة وخير منك. فإذا هذه الآية الكريمة وسبب نزولها تبين حال المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لم يكن أحد يسلم من أداهم من الصحابة رضي الله عنهم، إذا عملوا شيئا من أعمال الخير العمل القليل يقولون الله غني عنه وماذا ينفع هذا ولا يفيد، ويقللون من شأنه، والعمل الكثير يطعنون في نية فاعله ويقولون هذا مرائي، ولم يسلم منهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في إنفاقه أموال الصدقات وتوزيعها بما يرى أنه الأصلح، فيلمزون يعني يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في نية المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي عدله عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال والله لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول هذا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خفت وخسرت إن لم أكن أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالقصد أن المنافقين هذه كانت طريقتهم العيب والقدح في من يعمل الخير. وهذا أيها المسلمون هو الصد عن سبيل الله الذي سماه الله سبحانه وتعالى صدا عن سبيله، لأن يعني كثيرا من الناس إذا رأوا أن من يفعل الخير يتعرض للأذى ويتعرض للسخرية من هذا والطعن في نيته من هذا، هذا يؤدي ببعض من يفعل الخير إلى أن يتوقف عنه ويعوق من يفعل الخير عن فعل الخير. فلهذا سمى الله تعالى هذا الأمر صدا عن سبيله وحذر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من هذا الصنيع. فلذلك على المسلم أن يكون معينا لكل مؤمن يعمل عملا من أعمال البر والخير. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمن الحق الصادق يعني إذا وجد مسلما يعمل عملا من أعمال الخير فإن استطاع أن يعينه ويساعده في هذا العمل فليعنه بما يستطيع، إذا لم يرغب في إعانته يدعو له بالتوفيق في هذا العمل، إذا لم يعجبه العمل يجتهد هو ويعمل عملا آخر ينافسه به في الخيرات. لكن لا يكون المؤمن أبدا يعني صادا عن سبيل الله وسببا في إعاقة من يعملون الخير ويخدمون الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في الآية الكريمة التي ذكرناها وفي سبب نزولها عبر وفوائد كثيرة يمكن أن نتوقف وقفات سريعة عند بعض هذه العبر. فمنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واجتهادهم في البر وخاصة في أبواب الصدقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة ويدعو إليها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون إلى ذلك. ومن كرماء الصحابة المذكورين دائما في أبواب الصدقات الصحابي الكريم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكما يذكر يعني أهل السير في سيرته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان رجلا تاجرا وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان يعني قد أسلم في اليوم التالي مباشرة ثاني يوم من بداية نزول الرسالة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما أسلم في اليوم الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عبد الرحمن صديقا لأبي بكر، فدعاه أبو بكر إلى الإسلام وأسلم في اليوم الثاني مباشرة رضي الله عنه، فكان من السابقين الأولين. وكانت له تجارة رضي الله عنه بمكة، ثم إنه لما هاجر في سبيل الله ترك ماله وراءه وعجز عن نقل أكثر ماله وذهب إلى المدينة فقيرا، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان رجلا يعني من تجار الصحابة وكبرائهم رضي الله عنه وأرضاه، فآقى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن رضي الله عنه: هذا مالي أشطره بيني وبينك شطرين، خذ شطره وآخذ شطره، وإن لي زوجتين انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فأحدهما ضرب المثل في الجود والكرم والإيثار على نفسه، والثاني ضرب المثل في التعفف رضي الله عنهم وأرضاهم. فذهب إلى السوق وعمل بمجهوده حتى تقاضى أجرة يسيرة، ثم بدأ ينميها حتى بارك الله تعالى له في تجارته. فلما صار معه 80 دينارا تصدق، أو 80 درهما تصدق بشطرها ب40، ثم لم يلبث أو لم يمر عليه الحول إلا وقد صار معه 800 درهم، فتصدق ب400، ثم لم يلبث إلا شيئا يسيرا حتى صار معه 8000 فتصدق بشطرها. يعني في هذه المرة التي تصدق فيها ب4000 درهم رضي الله عنه، قال عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عندي 8000 درهم جعلت قسمتها قسمين وأقرضت ربي شطره، فجاء ب4000 درهم. فلم يمر عليه وقت يسير حتى صار معه بدل 8000 صار معه 80000 ثم 800000 رضي الله عنه. فكان كلما شطر ماله وتصدق بشطره لا يكاد يمر عليه وقت يسير حتى يتضاعف ماله 10 أضعافه، وكلما ضعف 10 أضعاف يعود فيشطره شطرين ويقرض ربه شطره رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يعني نموذج لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الجود والكرم. ثم هذا الصحابي الآخر أبو عقيل الإراشي رضي الله عنه، الذي كان فقيرا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصدقة، فذهب يعمل طيلة الليل عملا شاقا حتى يتقاضى أجرة يسيرة ليتصدق بها ليشارك في هذا الأجر ويشارك في هذا الدب. فهذا حال أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك الوقفة الثانية هي الحث على حفظ اللسان، وجاءت أحاديث كثيرة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها التحذير من خطر اللسان. وعندما سأله الصحابي الكريم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، قال: كف عليك هذا. وكذلك قال لمعاذ رضي الله عنه، أمره بحفظ اللسان، فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يقذف بها في النار 70 خليفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن اللسان يعني أمره خطير، وقد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا ولا يهتم بها ولا يعبأ بشأنها، وتكون هذه الكلمة إما سببا في رضوان الله عليه إلى يوم القيامة، وإما سببا في عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين.